أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. هذه الأسوة حددها ربنا سبحانه وتعالى لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أي أن من اتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو عملا يرجو بذلك وجه الله عز وجل. وقد ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته على ذلك، كانوا جميعا يتحرجون أن يقول واحد منهم هذا حلال أو حرام قبل أن يتساءل بينه وبين الصحابة، وكلهم يرجع إلى بعضه. هكذا علمهم ورباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمهم أن حرمة دم المسلم أعظم عند الله عز وجل من الكعبة. فإذا بنا أيها المستمع الكريم نجد من يغرق يديه في دم المسلم في هذا الشهر الكريم الذي نرجو جميعا من الله عز وجل أن يغفر لنا فيه الذنوب ويرفع فيه الدرجات، إذا بنا نفاجأ بمن يقتل مسلما وقت الإفطار، فهل هذا ينتمي إلى الإسلام؟ نعوذ بالله من هؤلاء أيها المستمع الكريم. في هذه الأيام أيها المستمع الكريم التي أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم أن أول هذا الشهر رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، كلنا نتسابق إلى مغفرة الله عز وجل، نحاول أن نجمع أكثر قدر من الحسنات، فكيف بهؤلاء الذين يستحلون دم المسلم لا لشيء إلا لأنهم حكموا أهواءهم؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ أليس هم هؤلاء أيها المستمع الكريم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن نلتقي وإياكم في فجر يوم جديد من أيام هذا الشهر الكريم الذي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا فيه إلى الصواب، وأن يعيدنا إليه، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا، اللهم أمين. أيها المستمع الكريم، من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها نلتقي لنقل صلاة الفجر لهذا اليوم، والتي نبدأها بخير الحديث وطيب الكلم بالقرآن الكريم مع هذه التلاوة المباركة التي يتلوها علينا فضيلة الشيخ الدكتور فرج الله الشاذلي من قصار السور، بدءا من سورة الشمس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟

النهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى أنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عند نعمة تجزى وما لأحد عند

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبعد، أيها المستمع الكريم، فقد عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة من قصار السور بدءا من سورة البلد والتي تلاها علينا فضيلة الشيخ الدكتور فرج الله الشاذلي في مستهل نقل صلاة الفجر لهذا اليوم. أيها المستمع الكريم، التلاوة القرآنية الكريمة من سورة الضحى تضمنت قوله سبحانه ولسوف يعطيك ربك فترضى، يتلقفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي توحى إليه ويقول إذا لا أرضى وأحد من أمتي في النار، يجيبه ربه سبحانه ولسوف يعطيك ربك فترضى. هل تظن أيها المستمع الكريم أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين شرع لنا أن نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق؟ انظر إلى موقفه صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام اليهودي الذي كان يخدمه، فلما غاب عليه أياما سأل عنه صلى الله عليه وسلم فعلم أنه مريض فذهب إليه يعوده في بيته، وكان الغلام يجود بأنفاسه أي في النزع الأخير من حياته، فقال له صلى الله عليه وسلم يا غلام قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه اليهودي فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فنطق الغلام بالشهادة قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفاضت روحه إلى بريئها. فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار. إنه غلام يهودي أيها المستمع الكريم، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على أن ينقذه من النار. موقف آخر نتعرف عليه من أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه، وكان يسمى الحب بن الحب، فزيد كان زيد بن محمد ثم أعيد إلى اسمه الأساسي زيد بن حارثة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما، وكذلك ابنه أسامة، حتى إنه ولاه قيادة الجيش وهو في 17 من العمر. نقول هذا لنذكر هذا الموقف لأسامة الذي أدبه الرسول صلى الله عليه وسلم بأدب الإسلام. كان في إحدى المعارك، وبينما هم في ساحة المعركة إذا بأحد المشركين وكان شديد البأس، لم يترك أحدا من المسلمين إلا وأجهز عليه وأجهز عليه بشدة، وكان يتشفى فيهم، فتبعه أسامة وأحد المسلمين وقال إننا سوف نقضي عليه. فلما وجد المشرك أنه سوف يقضى عليه ويموت قال لا إله إلا الله، لكن أسامة عجله بضربة فقضى عليه، فعاتبه صديقه أو صاحبه المسلم وقال له قتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال ما قالها إلا خوفا من السيف. فلما عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكى له المسلم ما فعله أسامة، فعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يقول له أقتلته يا أسامة وقد قال لا إله إلا الله؟ فكيف بك بلا إله إلا الله؟ وظل صلى الله عليه وسلم يرددها، وأسامة يقول يا رسول الله لقد قتل من المسلمين كذا وكذا، فيقول صلى الله عليه وسلم وكيف بك بلا إله إلا الله؟ يقول أسامة رضي الله عنه والله لوددت أني لم أسلم إلا ذلك اليوم حتى لا أقع في هذا دم. أيها المستمع الكريم، حرمة دم المسلم حرمها ربنا سبحانه وتعالى وحرمها رسولنا صلى الله عليه وسلم، فاتقوا الله في أنفسكم وفي دمائكم إنكم محاسبون عليها بين يدي الله عز وجل.